بسم الله وهل أتاك حديث موسى حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله فلما أتاها نودي يا موسى إني وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا

من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا Yeah, my love, I'm يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا ويسألونك عن الجبال فقل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى Thank you. فقل ينفقها ربي نفقا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه الحي القيوم وقد خاب من حمل الظلم وقد خاب من حمل الظلم وعنت الوجوه الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا تقول أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا قرآنا عربيا وصرفنا لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله فتعالى الله الملك الحق فتعالى